واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام، عند قوله تعالى: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. يعني في بداية السورة قال رحمه الله قوله تعالى: ثم قضى أجلا. سبحانه وتعالى قضى يعني أراد وقضى سبحانه وتعالى، قضى أجلا يعني فعل هذا سبحانه وتعالى، خلق هذا. قال أجلا مفعول، وأجل مسمى عنده، وأجل مسمى عنده يعني أجل قضاه يعني نفذه يعني نراه في الدنيا، وأجل مسمى عنده يعني ليس عند غيره. أجل مسمى يعني مقضي يعني محدود يعني مؤقت عنده، ما أعلم أحد سبحانه وتعالى، والذي لا نعلمه أكثر بكثير مما نعلمه. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مو نحن بس، يعني العالم، كل الخلق لا تستثني أحدا، ما يعني كل علمنا ذرة نقطة أمام علم الله. وما أوتيتم، خطاب لكل يعني من بلغوا هذا الكلام وصح أن يخاطب، كل ما أوتي إلا قليلا. وكلا يعني علم سيدنا النبي اللهم صل عليه وسلم قال الشيخ البوصيري: أوتيت علم اللوح والقلم. يعني اللوح والقلم، يعني كثير ناس بيتهموا للشيخ البوصيري وما فهموا على الشيخ البوصيري، ودول وقعوا من حيث يفرون. يعني قالوا أوتي علم الله، ولك يا جاهل علم الله بيحصي قلم ولوح؟ هذا علم الله؟ هذا علم الله لا يعلمه إلا الله. علم الله اللوح والقلم كل هذا شيء من علم الله. وتقول السيدة عائشة: من قال إن محمدا يعلم الغيب فقد أعظم الفرية على الله. مع أن أوتي علم الأولين والآخرين، لكن الأولين والآخرين كل مخلوق أمام الله. يعني سبحانه وتعالى لو هيك نعي ونتدبر يعني ونفكر في معرفة الله سبحانه وتعالى، الإنسان ما يستطيع يعني أن يثبت والله. يعني سبحانه وتعالى بس يعني أمامنا الأشياء، الآيات يعني التي يعني يحار العقل أمامها. يعني فكرني بالسماء، بس بالسماء والأرض. الأرض وين قاعدة؟ كل العلماء الذين اكتشفوا بها الأيام كلها شافوها كرة، بيطلعوا يشوف الأرض كرة، والسماوات كمان هيك. أولا وآخرا وين السماء؟ شو أرضية الفضاء يعني؟ السماء تعرف قد إياسة بالنسبة للأرض؟ ملايين المرات. لكن إياسة الملايين المرات قد إياسة؟ قد إياسة؟ بالنسبة يعني للكون والفضاء ما تطلع سنتي. إذا قلت سنتي يعني كثير. كل السماوات هي بعدين السماوات سبحانه وتعالى يعني بغير عمد، بس نقراها بس يعني بغير عمد. طيب حتى بعمد، لو فرضنا بعمد، لو قال سبحانه وتعالى وخلقها بعمد، يعني كثير منيح. العمد وين؟ العمد وين بده يركب؟ مساحتها أكبر، وين بده يركب يعني؟ يعني سبحانه وتعالى هو يعني هو رب العرش العظيم سبحانه وتعالى. فكل شيء يعني سبحانه وتعالى يعني كل شيء يحار به سبحانه وتعالى. لذلك وهو الله سبحانه وتعالى. ففي أشياء يعني أجل مسمى عنده، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وسبحانه وتعالى كذلك يعني قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس وعنده مفاتيح الغيب، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، عليم خبير سبحانه وتعالى. طيب وأجل مسمى عنده، يعني كل أنا علقت على أن هنا لا نعلم إلا القليل، وهذا من القليل يعني، وهذا من الكثير الذي لا نعلمه. شو هذا؟ الأجل المسمى عنده. أما قضى أجلا في آجال نعلمها، يعني الشتوية قديش؟ تهد الشتوية، بدأ الصيفية، الخريف قديش؟ أداء المشمش، نزل المشمش قديش؟ نعرفه قديش. فلان عاش كله قضى أجلا، لكن في أشياء عن عنده، يعني في أشياء أعلمنا إياها سبحانه وتعالى. فلان قديش عاش؟ هذا أجله. فلان عاش كذا، فلان عاش كذا، فلان عاش كذا، وفلان أنا كان كذا، والمدينة هي قعدت كذا، وبعدين راحت، وبعدين كل هذا عن أعلمنا إياه. لكن في أشياء ما أعلمنا إياه، وهذه لا تحصى، لا تحصى، التي سبحانه وتعالى استأثر بعلمه فيها، هذه لا تحصى. أما الذي نعلمه مهما جل ومهما كبر أو كبر، مهما جل هذا قليل. هيك الله قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا سبحانه وتعالى. يعني سيدنا الخضر معلوم، يعني من مشي معه سيدنا موسى، يعني أشياء ما يعني ما يعلمها يعني سيدنا موسى، يعني جاء للسفينة جماعة ركبونا مثلا، ركبنا واحد يعني سيارة، تقول يعني بونتياك سيارة يعني كذا أودية، سيارة ضخمة فخمة، إجا حط كسر له البلور وإيده ما شاء الله حط طق، بعد يعني مدار كتر خيرك هذا يعني بده شكر ولا كفر؟ عال علينا وقبيح ذكري أن نجعل الكفر مكان الشكر. شو هذا يعني؟ خرقت هذه تغرقة كمان، مو بس يعني كسر البلور ما بصر له شيء، أما نيجا كسرها بتروحنا بداهي. أخرقتها لتغرق أو ليغرق أهلها، لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. وبعدين والغلام مسكوا ما صعرفته، وأوي كان سيدنا الخضير يعني مو قليلة ما صعرفته. يعني المهم شاب هيك يعني ما شاء الله كمال جمال هيك الظاهر، يعني الله بيعرفه أنت ما بتعرفه كمان. وكمان الجدار ضيفونا لك شيء يعني بس كاسة مي يعني كاسة شاي بس، أقول أهلا وسهلا يعني أي. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، تعالوا فأقامه أي. يقول يعني عليه الصلاة والسلام لو صبر أخي موسى لرأى مئة منها، تعالوا ما في هذا، لرأى مئة من هذا. الشاهد بينما كان سيدنا موسى هو سيدنا الخضير، اجى عصفور هيك اخذ نقطة مي، قدي بياخذ كم كاسة العصفور بشراء يعني اقل من الولد الصغير ما بتصغير، قال له ما علمي وعلمك امام علم الله الا كما اخذ هذا العصفور من هذا البحر. وهذا كمان هذه القلة ما له مفهوم، مثل العدد ما له مفهوم إذا كثر، كمان القلة ما له مفهوم، يعني ما في شيء له. طالما سبحانه وتعالى قال قليلا وما أوتيتم، فقال وأجل مسمى عنده، فهذا من الكثير الذي لا نعلمه. فأنا وأنت وكلاتها يعني يصح يليق بنا أن نقول نحن جاهلون، نحن فقراء، نحن عبيد، نحن يعني لا شيء. الله يرضى عن الإمام أحمد يقول يعني يسمى نفسه قال أنا أحيمد، قال له أحمد سيدي أحمد الرفاعي قال له أنا أحيمد اللاش يلي مو شيء، أنا أحيمد اللاش رحمه الله تعالى. فسبحانه يعني نعرف الإنسان، يعني نعرف حالنا، يعني مين نحن، ونعرف ربنا سبحانه وتعالى. يعني فعلا في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يعني فالله يعني هيك أحد هلا يعني شو هالسماء هي، والله شغلي، والأرض يعني كما السماء هي، يعني سبحانه وتعالى ماسكها، يعني سبحانه وتعالى يعني موقفة وما بتزيح لا هيك، والقمر والشمس وغلطة. هذا العلماء الغلطة شو بيصير فيها، وكله ما عم يتغير، كله على نمط واحد سبحانه وتعالى. هذا بده إرادة وبده قضاء هذا سبحانه وتعالى. لذلك اللهم امنن علينا يا رب الشكر وصفاء المعرفة يا رب العالمين. وأجل مسمى عنده ابتداء وخبر. قال الضحاك أجلا يعني في الموت، ثم قضى أجلا في الموت. وأجل مسمى عنده أجل القيامة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. فالمعنى على هذا حكم أجلا، حكم يعني سبحانه وتعالى قضى وحكم أجلا، وأعلمكم أنكم تقيمون إلى الموت، يعني موت طولين تقيمون إلى الموت. شد بها الخيط التخان ما هيك ولا لا؟ قاعد قاعدين وعم يعمر وعم يبني لا إمتى؟ قال له يعني لا إمتى يعني قد ما مطيت فيه، يعني وين بدي يروح؟ وأخيرا في سقف لها. فلدول الموت واعلموا، شوفا وأعلمكم أنكم تقيمون إلى الموت، لأن ربي قال إنك ميت وإنهم ميتون، إيه قضى سبحانه وتعالى. ولم يعلمكم وأجل مسمى عنده، ولم يعلمكم بأجر القيامة، بل استأثر سبحانه وتعالى بعلمها وحده. وقال الحسن ومجاهد وعكرمة، تفضل الشيخ. خصيف وقتادة، وهذا لفظ الحسن، يعني هل يبدي أحكي هذا لفظ الحسن؟ كلهم قالوا هيك، لكن لفظ الحسن هكذا. نعم، قضى الحسن يعني البصري، قضى أجل الدنيا من يوم خلقك إلى أن تموت. أيوة، من يوم خلقك إلى أن تموت، هذا الأجل قضى حكم بهذا. نعم. وأجل مسمى عنده يعني، يعني الآخرة. نعم. وقيل قضى أجلا ما أعلمناه، ما أعلمنا، أعلمنا يعني علمنا، يعني أخبرنا به سبحانه وتعالى. يعني في شيء ثاني قضى أجلا، الذي قال هو الأجل الذي هو الموت، يعني قضى أجل الدنيا من يوم خلقك إلى أن تموت. وقيل قول ثاني، يعني وقيل قضى أجلا. نعم، ما أعلمناه من أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نبيا يعني ما في، خلص يعني نهاية الأنبياء عند رسول الله، عند خاتم النبيين محمد خاتم النبيين سبحانه وتعالى. طيب، وأجل مسمى من الآخرة، وأجل مسمى يعني في الآخر، من الآخرة. نعم. وقيل قضى أجلا ما نعرفه من أوقات الأهلة والزرع، أجلا وقيل قضى أجلا مثل ما نعرفه من أوقات الأهلة والزرع وما أشبهها، مثل ما أن يعني كل شيء فلان ما مثلا الخريف الربيع، هذا العمران بيعود كذا، هذا يعني هالشجرة بتعيش كذا، هذا كله أجل علمنا إياه. نعم، قضى أجلا أعرف علمنا إياه سبحانه. نعم. أجل مسمى أجل الموت، أجل الموت كمان، وأجل مسمى عنده يعني أجل الموت. الحقيقة ما يعلم إنسان وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، ما بتعرف يعني بعد دقيقة ما بيعرف، أكبر رأس ما بيعرف يعني شو بده يصير في بعد دقيقتين، أكبر رأس أبدا بتحدى أكبر رأس. هلا من كندي لمن أتى إمتى أتى إمتى أتى بعزب أوج يعني عنفوان قوته وعز هو بزوجته والعرض العسكري أمريكا مسيطر على العالم كله وقاعد يعني هو الرئيس، يعني بعد الدقيقة بيعرف شو في شو صار بعد الدقيقة، حملوه يعني مثل الشنطة، ما بدي أقول مثل شيء تاني، حملوه صار وين حملوه، كبوه لا كبوه يعني ألقاه من شوي، كبوه يعني ألقاه يعني رماه. والإنسان يعني وين حتى ما نتأذى فيه، نطمره نقبره شنطة أو غيره بتزتها حجرة بتزتها بالطريق وخلاص، أما هذا بتسكر عليه مشان ما تأذى فيه، هذا الإنسان ما غرك بربك الكريم، يعني مين أنت يعني أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بين ذلك تحمل العذرة. شو العذرة؟ يعني المعنى في قلب الشاعر، هاي العذرة محل ما بتطلع لبرا، عرفت انت هذا انت يعني. الله يرضى عنه ويرحمه الشيخ عبد القادر القصاب، له عصيده هيك له اشياء حلوه عجبته، يعني عجبته من كان تحته بئر أو شيء ينز كيف يستعز، هيك ما لي حافظه به، كيف يستعز ما كان تحته بئر يعني نز يعني نجاسة وكذا وغائط كيف يستعز. وقالوا الكفرة قالوا شو الرسول هذا يأكل الطعام، شو معنى يأكل الطعام؟ يعني كانوا عنا أنه بيطلع لبرا، شو رأيك اللي بيطلع برا شو بيساوي؟ شو بيساوي؟ معروف شو بيساوي يعني؟ بإيده يعني بده يستنجي، وهي نعمة عظيمة كتير، في ناس ما لا يمد إيده، بده يكب شوي بده يكب، أشكره الله يعني، عندك إيده يعني تنظف فيها، في ناس ما بيقدر يعني، ذكر اللي ما له إيد، شلون بده شو بده يساوي حاله هذا؟ صب الماء بس الإيد مو مثل الإيد يعني، فهي نعمة عظيمة بقى، هالنعمة عظيمة شفت حالك مين أنت بقى؟ فهذا كيف يستعز؟ وين بده يطلع؟ طلع يعني على أدنى الأماكن، يعني مكان يعني هذا أنت يا إنسان، بس لما تتوجه لله وصير أعلى من الملائكة، فالله يكرمنا. طيب وأجل نعم. لا يعلم الإنسان متى يموت. متى يموت؟ ما بيعرف. لذلك يستعد الإنسان. إمتى بيجي؟ يعني لحنا أنا بحكيها بكلمتين. لحنا مفيزنا. الفيزا تبعنا طالع. أنا بعطيكم يعني. أنا بقول لك فيزتك طالع. وهلأ قاعدين بالمطار. هلأ لحنا قاعدين بالمطار. فاللي قاعد بالمطار بيستعد وعي بيلبس بيجامة. ليه يعني على ما هلا بيطلع اسمك دغري على الطيارة، هلا بيطلع اسمك يعني، والمشكلة إذا طلع اسمه ما بيتركوه بأجدوا للرحلة الثانية، لا بيحملوه موجودا مدلل، بيحملوه موجودا ولا لا يعني هيك يعني. هذا اللي احنا امتى بيطلع اسمه الواحد امتى؟ والله بيشوف هلا ولا قبل ما نطلع من الجامعة بيكون ما بعرف، حدا بده يطلع اسمه وين بده يطير، بس ما بده يطير ولا بده يغير، ما ان شاء الله بيطير يعني، ان شاء الله في عليين ان شاء الله. واحلى شيء يعني المؤمن يعني الانسان بالاحرى، الانسان امام شيئين اعلى وأسوأ، يا عليين يا في سجين، هذا كل واحد منا. لذلك ربي وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. والله يهني اللي بيصدق، اللي بيصدق يعمل، وبشر المؤمنين اللي يصدق يعني، فالله يعفو عنا يا سيدي. وقال ابن عباس معنى الآية قضى أجلا بقضاء الدنيا إيوة، وأجل مسمى عندها لابتداء الآخرة. إيوة، لابتداء الآخرة. وقيل الأول قبض الأرواح في النوم. إيوة، وقيل كمان هذا قول تالي، ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. شو قضى أجلا؟ يعني أنهى سبحانه وتعالى، يعني أماتنا أجل، أجلنا يعني الله يتوفى الأنفس حين موتها، حين موتها، والتي لم تموت في منامها، يعني لما بينام إنسان ميت يعني. نعم. والثاني قبض الروح عند الموت، يعني بس الواحد يعني بيتساءل الإنسان يقول يعني إنه والتي لم تموت في منامها، يعني عندما ينام تروح روحه، بس لا قلبه عم يعني عم يتنفس، هي اسمها روح حيوانية، وفي روح روحانية. الروح الروحانية هي اللي تطلع، أما الروح الحيوانية بتبقى هي. نعم، واللي بيبقى على طهارة وعلى ذكر بتبيت إن شاء الله روحه تحت العرش إن شاء الله. نعم، روحنا شيء عالي كثير يعني. نعم. قوله تعالى ثم أنتم تمترون ابتداء وخبر، كل هالشيء ثم أنتم، ثم أنتم تمترون، بتجادلوا كمان كل هالشيء اللي شايفينه وما بتعرفوا. يعني شو هالإنسان يلي شقفت ورقة، شقفت ورقة صغيرة ما عاد يشوف شيء، شيء يسد له ما عاد يسمع شيء، بلحظة صغيرة ما عاد يعي شيء، يصير مثل الأفة، مثل الأفة، مثل الحجرة، مثل شنطة، مثل متاع. هذا الإنسان بلحظة صغيرة يعني شيء يعني. طيب، ثم أنتم بعد ذلك، ثم أنتم بعد هذا الشيء كله لسه بتجادلوا يعني، ثم أنتم نعم ابتداء وخبر، أي تشكون في أنه إله واحد. نعم. وقيل تمارون في ذلك، أي تجادلون جدال الشاكين. نعم. والتماري المجادلة على مذهب الشك. أيوة، على طريقة الشك يعني التماري، يعني مثل قوله تعالى أفتمارونه على ما يرى لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، راح وأسر بيعجادلوا يعني على ما يرى. نعم، وقال على ما يرى يعني رؤية العين، بيقول واحد يعني شفته بعيني وعم يجادلوا. نعم، لأنه الأصل من أرضية شك يجادلون. نعم نعم. قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. نعم. قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، يقال ما عامل الإعراب في الظرف. شو معناتها الكلام هذا؟ ما عامل باللغة العربية كل شيء يكون له معنى، لذلك مثلا القرآن الإنسان عندما يقرأ بده يقرأ آية بس لها معنى، لو قال قل منيح لكن ثم نظر ما بيصير، يعني لابد من كلام له، كل الكلام اللغة العربية له معنى. ف بتقول مثلا بجيب تقول في السماوات، شو في السماوات؟ شو هي في السماوات؟ وهذا اسمه ظرف، الجار والمجرور اسمه ظرف، بس الظرف شو يعني؟ شو في بالسماوات؟ شو في بالسماوات؟ بدك تقدر شيء معنى. فسبحانه وتعالى وهو الله في السماوات، هو الله في الأرض، عم يقول عامل يعني متعلق الجار والمجرور. شو هذا؟ شو من قدره؟ وهو الله خلق خالق في السماوات وخالق في الأرض، وهو الله سبحانه وتعالى مسيطر في السماوات ومسيطر في الأرض، وهو الله سبحانه وتعالى منعم في السماوات ومنعم في الأرض، وهو الله سبحانه وتعالى قائم في السماوات والأرض، وهو الله. وخذ بقى بدي أقول يعني عامل الإعراب، يعني الظرف وين متعلق؟ وهو الله وهو الله في السماوات، وهو الله في السماوات. هأحكي من عندي قبل ما يحكي الشيخ وبعدين نحكي. يعني الله سبحانه وتعالى، يعني نقول الله سبحانه وتعالى، يعني شو من يعني نقول الله هو مشتق ولا شو؟ الله الله يعني بمعنى كأنه معنى معبود، مثل سبحانه وتعالى، مثل قوله نور على نور، نور على نور، هذا نور على نور، نور كأنه جامد، هذا مو مشتق، نور يعني. هذا في بيوت وين متعلقة؟ نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. بعدين شو بعدها؟ في بيوت، ما هي سورة النور، في بيوت يعني نور بمعنى المشتق من أوله، يعني مضيء في بيوت، نور على نور يعني مضيء في بيوت. كمان هون سبحانه وتعالى وهو الله، شو الله يعني؟ هو معبود، يعني هو خالق، يعني هو عظيم، هو عظيم في السماوات. بقى انت بقى يعني طالما تقول وهو الله في السماوات، علق في السماوات بلفظ الجلال، لكن بالتأويل هذا، هذا من عندي عم يحكي يعني، الله يعفو عني، يعني وهو الله وهو خالق، الخالق في السماوات وهو الخالق في الأرض، وهو الرازق في السماوات وهو الرازق. كل أسماء الله يعني لما تقول الله، هذا نقشبندية عندهم ذكر، عندهم الله، يعتدوا عليهم بعض العلماء، بيقول يعني يعني من علماء الكبار والعالم، يعني ما منا إلا رد ورد عليه، وإذا اعترض مو معناته هذا معالم دغري مثل ما بيقولوا بعض الناس، لا احنا اخطأ شو صار، بس مو معنى معالم هذا الإنسان. هلا الشمس، الشمس وما أدراك ما الشمس، عندما تكسف يعني راح اسمع مع الشمس، هاي مو شمس، يطول بالك شوي، هذا ما بصح، هذا يعني خطأ، هذا عالم يعني يخطئ، ممكن يخطئ. فقال هذا مو ذكر، هو اتبعني اتبع يعني الحديث، يعني أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لا بدك تقول الله، لا بدك تجيب جملة مفيدة، تقول الله خالق، تقول لا إله إلا الله، لذلك هذا هذا أفضل الذكر. السادة النقشبندية الله يرضى عنه، سيدنا شاه نقشبند رحمه الله تعالى، يقول هذا الذكر وحده حتى ما تنطق، حط الإنسان هيك ثبته بيتم يقول أم أم أم أم، ما تحرك لسانك، يعني قلبك بيقول الله، قلبك بيقول الله الله الله. يعني شو بيقولوا على بيردواني؟ إنه لما عم أقول الله عم أقول واحد، الله قيوم، الله حي، الله قدير، الله شو ساحة تعالى قد التسع، بتجيب أسماء الله كلها، ولله ألف اسم وللنبي مثلها، يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. فمثل الإمام الشافعي الله يرضى عنه، لما بنوي عند السادة الشافعية بدها تكون النية مقترنة، وهيك تعريف النية، القصد يعني إرادة الشيء قبل الدخول فيه، أما النية إرادة الشيء مقترنا بفعله، يعني قصد الشيء مقترنا بفعله، هي اسم نية، هذا اسم نية. أما غيره أنا وجاي والله ناوي، يعني النية هذا بس هذا ما اسمه نية، اسمه هذا عزم، عزم. أما النية قصد الشيء مقترنا بفعله. لذلك عن السادة الشافعي بدك صلي، أنا بدي فرض الظهر، صلي فرض الظهر، حط قدامي الصلاة وأركانها وشروطها، وهذا شفتها الله يرحم سيدنا الشيخ ملا، هذه بابا هيك كأنك تنظر إليه، عندما تنظر إليه تقول الله أكبر. يعني أنا بشبهها يعني في الشرح على الشباب الله يوفقهم، إنه الواحد عم يصور، بس أنا ما أحب التصوير، الحمد لله سبحان من صورنا، أنا ما أحب التصوير أبدا. إيه بيطلع فيه بالكاميرا، شافه منيح منيح، طق طق أنا سمت الصلاة الله أكبر هيك سوا اقتران اسمه بده قصر بده اقتران واقتران هذا عرفي ولا لغة ولا حقيقي ولا عرفي يعني بذكره الإمام الشافعي قالوا عنه قال اقتران حقيقي يعني بيشوف الصلاة من ألفها إلى يائها يعني عند أ لعند ها اثنين حرف حلق أ الله أكبر ها ورحمة الله ها ها أ من وقتها بشوفها الله أكبر هيك بيعمل أنا بالجملة يعني هذا الشاهد يعني فساحة عقله كبيرة كمان لما بدي أقول للإنسان الله الله الله الله يعني يقول شيء 4000 5000 مرة بيضل بيقولوا هذا بيقعد الإنسان وبيجي وكمان بيقرب على الحيط إذا ما في حيط يعني حتى ما يفوت بالحيط يعني يحط يعني حرام أو شيء ويسكت بنفسه ذكروا لي عن بعض المسؤولين هم تركا الله يوفقه يعني هيك ذكروا لي على ذمته وقال لي ذكر لي والله ثقة يعني يعني له مرافق هذا الرجل ما بحب أجيب أسماء إيه في زاوية مشان الذكر هيك زاوية هيك مثل محراب صغير مثل داكونة ما نقول لحنا فات يقعد يستنى شي ساعتين وعم يذكر قال له شو يعني ما له فاضي شو بتعمل سين قال له بهذا يعني يعني الدولة العثمانية بهذا وصلت فعم يعيد يعني هذا الشيء يعني فبيقعد بيذكر يعني بيستجمع بيحاول يستجمع فكلما الإنسان لما بيحصر نفسه وليش يستنى إنه ينظر في موضع سجودي حتى ما يشرد لا هيك ولا هيك يذكر أن الله أمامه أمامه لا يتركها هي من المشتبهات أنا أقول هي من المتشابهات أن الحديث صحيح إذا صليت فاعلم أن الله بينك وبين القبلة بينك وبين القبلة شو الله طيب أنا عم صلي كم واحد عم يصلي بالهند كم واحد عم يصلي وبالصين كم واحد عم يصلي وبأمريكا كم واحد عم يصلي وين الله هون ولا هون هدول بيقولوا الله في السماء يا سماء يا فهيم وين الله لك أول ما يخلق السماء منك أنا الله سبحانه وتعالى تنزل عن الأجسام تنزل أن يحل بالأجسام أو يشغل الأجسام حاشا سبحانه وتعالى أحد ليس كمثله شيء فبيذكر الإنسان يقول الله يعني بيذكر كل أسماء الله أنا أجمع عندك الله الله الله الله وقالوا مشان تطهير القلب يعني المهم الله فهون نقول الله شو بقى أنت قدر الله اتصف بهذا في السماوات صرنا علقنا العامل في السماوات صار متعلق الله ما عاد بده شيء هذا من عندي هلا بدنا نشوف شو بده يحكي الشيخ نعم ففيه أجوبة أحدها أي وهو الله المعظم أو المعبود في السماوات وفي الأرض هلا قد صرنا نحن صرنا هلا نص ساعة وخمس دقائق لا تلطوش معي يلا نص ساعة يلا هذا اقرا سيدي اي وهو الله المعظم او المعبود في السماوات وهو يعني وهو الله المعظم العظيم يعني المعظم سبحانه وتعالى نعم او المعبود في السماوات وفي الارض كما تقول زيد المعظم أو المعبود المعظم في السماوات المعظم في الأرض المعبود يرحمكم الله المعبود في السماوات الله يرحم سيدنا الشيخ حسن يرحم الله من عطس رحمه الله ما بيحكي كلمة إلا بيعلم فيها أبدا ما بيروح أبدا ليش ما بيقول يرحمك الله بيقول يرحم الله من عطس الله يقول الناس يرحمكم الله قال له يرحمكم الله بيقول لك يهديكم الله وإن شاء الله يرحم الله من عطس عم يعلمنا إذا كنت بالصلاة واحد عطس قلت له قلت يرحمك الله بأن لك طالة برا بطلت صلاتك أما إذا قلت يرحم الله من عطس ما في شيء صلاتك ما تكلمت مع أحد أنت عم تدعو الله عم تقول له يرحمه صدمة عم تخاطب غير الله بطلت صلاتك فرحمه الله يقول يرحم الله من عطس. يلا يا الحاشي يعني هدي الله ما شمع لا هداك برا هداك برا. نعم نعم كما تقول زيد يعني علماء الله اكرمنا بالشيوخ الله يرضى عنه ويرحمه. نعم ايش بقى المعظم او المعبود في السماوات وفي الارض؟ اي مشان عطستك اشتغلت يعني. نعم كما تقول زيد الخليفة في الشرق والغرب اي حكمه؟ الخليفة يعني القائد المسؤول يعني المرجع يعني هتشوف تتحمل كلمة خليفة بتحملها تحمل كلام حمال معاني الكلام العربي. نعم ويجوز أن يكون المعنى وهو الله المنفرد بالتزيد يعني شو المنفرد يعني الأحد يعني الواحد. نعم كما تقول هو في حاجات الناس وفي الصلاة. نقول لإنسان يعني هو في حاجاتنا هو في الصلاة. نعم ويجوز أن يكون خبرا بعد خبر ويكون المعنى وهو الله في السماوات وهو الله في الأرض. نعم يعني خبر بعد خبر يعني وهو في السماوات هذا الخبر الله في السماوات يعني حكمه مثل ما عندنا قدرها اللي بدك يا كمان وهو الله في الأرض مبتدا يعني جملتين بعض. ويجوز أن يكون خبرا بعد خبر ويكون المعنى وهو الله في السماوات وهو الله يعني في الأرض. يلا وقيل المعنى وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض فلا يخفى عليه شيء. قال النحاس وهذا من أحسن ما قيل. نعم نعم وقال محمد والله في السماء وهو الله في السماء يا فهمة هدول فهمة بيعملوا حالهم هن المسلمون وهن المؤمنون يعني. طلع سيدنا النبي على السماء على سبع سماء طلع فوق السماء ما لا ما شاف ولا الله ما رأيته وين يعني ويوم لما قبضته السماوات والأرض سبحانه وتعالى يعني والسماوات مطويات بيمينه وين بقى وين بقى وين بيروح الدوال يعني أنت وين بيروح الدوال وين بيروح أنت فأنت بالحيطة يعني استغفر الله. لكن يعني هيك سيدنا النبي انظر هيك السماء قبلة الدعاء السماء قبلة الدعاء السماء فوقنا ولا تحتنا اللي فوقنا ولا تحتنا ولا الأرض هذه خليك على قدك احكي على قدك. نعم نعم وقال محمد بن جرير وهو الله في السماوات ويعلم سركم وجهركم في الأرض. أيوة. فيعلم مقدم في الوجهين يعني يعلم في السماوات ويعلم في الأرض والأول أسلم يعني يعلم سركم يعني. نعم والأول أسلم وأبعد من الإشكال يعني عم يقول وهو الله في السماوات. نعم وقيل غير هذا. نعم والقاعدة تنزيهه جل وعز عن شو المراد يعني تنزيهه؟ نعم عن الحركة والانتقال وشغل الأمكنة يعني ما له مكان سبحانه وتعالى هو خالق المكان. يا جماعة القديم واحد الله ما في غيره قديم كل شيء حادث وهدول الفهمة اللي بالناس كلها بترجع من فلاسفة بثلاثة كفر الفلاسفة ليلا يقولوا أنه هذا العالم من شأن طالما هو خالق لازم يكون فيه خلق معناته العالم قديم صار على الحال يكفروا بهذا كان الله ولا شيء سبحانه وتعالى هو القديم قديم لا أول له وآخر لا نهاية له سبحانه وتعالى أزلي أبدي شو معنات أزلي يعني لا أول له سبحانه وتعالى. نعم ويعلم ما تكسبون من خير وشر وكسب الفعل لاجتداء بنفع. شو قال؟ تنزيه جل وعز عن الحركة والانتقال وشغل الأمكنة يعني يكون سبحانه وتعالى شغل الأمكنة لهذا المكان هذا مشغول ما بيشغل غيري أنا شغلت هذا المكان حاشاه سبحانه وتعالى هو خلق المكان سبحانه وتعالى. نعم لأنه كل شيء يعني كل شيء بده خلق كل شيء حادث يعني ما في غير الله سبحانه وتعالى. وين بدك يعني تنسب العظيم الذي سبحانه وتعالى يعني لا مثيل له، ليس كمثله شيء، لشيء مخلوق هو خلقه سبحانه وتعالى. أفمن يخلق أفلا كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ذلك وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. هدول مثال يعني. نعم. ويعلم ما تكسبون أي من خير وشر. نعم. والكسب الفعل لابتلاء نفع. هذا يعني الإنسان خلينا نكون عنه ويعلم ما تكسبون، يعني والذي يعلم بقلبك مثل الذي يعلمه بظاهره، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يعني حكيت أو يعني صار بنفسك علي شيء، الله شافك ترى، الله علم بهذا، وهو خلق فيك هذا، بس أنت طلبته أنت أردته، والله الخالق سبحانه وتعالى. فهذا ويعلم ما تكسبون. بقى شو عم تساوي؟ بعض الشيوخ قال له لتلميذه روح بحودي، يعني بدي واحد منكم يعني بعد عدة كل واحد يذبح لي جاجة أو طير، ما كنت محن والله، قال له ذبحه بمكان ما حدا يشوفك وتعالوا، كل واحد وهذا يفوت بداكونة وهذا يفوت بكذا وهذا ينزل تحت المنبر وهذا، بس هم ما بصير ذبح، وهذا واحد فات بيت الخلاء وواحد فات واحد غطى حاله وهذا واحد وين يعني، قالوا في الله شايفين، اجا كلهم جايبين ودابحينهم ما شاء الله، الا هذا جايبه مثل ما قلت وما قلت لك اذبح، قلت لي بس الشرط ما تحقق، الشرط ان لا يراني احد، والواحد الاحد لا يغيب عنه احد، هذا يعني والله انت الفهيم يعني بيشوفوا يعني صاحي. بس هي هلا بدنا يعني شيء يعني نحن نلبسه ونحن نتخلق فيه. ويعلم ما تكسبون، وإن ما رحت وإن ما أجيت الله شايفك، الله يعني يعلم أكثر من شايفك سبحانه وتعالى. نعم. ويعلم ما تكسبون. نعم. والكسب والفعل يعني الله يرضى عنه، يعني طريق وصول الإمام الجنيد ما شاء الله، خالو دي سيره قال له قول الله معي الله ناظري الله حاضري، وبقلبك ما ينطق بها لسانك. قال أول شيء قال له قول الله معي، بعدين قال له قول الله ناظري، بعدين قال له الله شاهدون علي، كل يوم يقولها قال له بنفسه، بعدين رجع قال له يا جنيد من كان الله معه وناظره وحاضره وشاهدا عليه كيف يعصيه؟ يلا مع السلامة. ويعلم ما تكسبه. هذول أهل الطرق يقولوا طرق، بس الصحيحين كله يغرفون من معين القرآن. ويعلم ما تكسبون. نعم. نعم. يلا. والكسب الفعل الابتلاء بنفع أو دفع ضرر، ولهذا لا يقال لفعل الله تعالى إمام السير كسب. نعم. الابتلاء بنفع أو دفع ضرر، هذا الكسب، ولهذا لا يقول لفعل الله كسب، إنما يقال خلق. ثم قال قوله تعالى وما تأتيه من آية من إلا كان من آية من آية ومن كان من عمرين. الحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اخلق لدخنا بالقرآن، واجعله لنا نورا وإماما وهدى وتوفيقا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله يا ربي نورا لنا ومؤسلا لنا مؤنسا لنا في قبورنا. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم فرج عن المسلمين، اللهم فرج عن المكروبين يا ذا الجلال والإكرام، فأنت أرحم بهم منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي. تقبل الله. شو جدنا معك شيخ؟ يلا خليها توفية مع السلامة. يلا